القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر حسن كامل الصيرفي في دمياط عام 1908، وكانت وفاته في القاهرة عام 1984. لم يكمل تعليمه وعمل في وزارة الزراعة ثم في مجلس النواب، وهو من مؤسسي جماعة أبولو ومن مؤسسي مجلتها أيضا. صدر له الكثير من الدواوين الشعرية، من بينها الألحان الضائعة، عودة الوحي، وصلواتي أنا. يقول في إحدى قصائده العاطفية الممتزجة في نزوعها الشعري بطابعه التأملي العميق: لا ترجو ممن يظن أن يهبا، فأطيب العمر والمنى ذهبا، وغاب خلف الضباب ما حلمت بما تود العيون واحتجبا. كل الذي كنت أمس تنشده في عالم الذكريات راح هبا. يا شاعر الحب والجمال، أما تزال تسعى لتبلغ القبب، تجري وراء الخيال، تجرع من كاساته ما يغل من شربا. والحسن يا شاعر الجمال هنا يمر كالطيف جاوز العتبا. أخفقت يا خافق الفؤاد، وقد قاسيت فيه السقام والتعب. أما ترى الليل والنهار معا قد حطما فيك كل ما اجتذبا، وصرت هذا الحطام من جسد يعيش وسط السكون مضطربا. إذا أحس الدواء ينعشه، رأى ابتسام الحياة قد هربا. أما ترى الشمس وهي جانحة توحي بأن المغيب قد قربا. يا شاعر الحب لم تفق أبدا من خمره، والشراب ما نضبا، تعيش في ناره ووقدتها، وفيك قلب بحبه التهبا. أحللته جنة منظرة لا لغو في أمنها ولا صخبا، بالطهر قد صمته وحسبك من جماله الوحي طاف واقتربا. والحب إن يملك الفؤاد يعش كأنه للسماء قد نسبا. وفي قصيدة ثانية عنوانها يا باعث السحر يقول حسن كامل الصيرفي: يا باعث السحر من عينيك في كلمي هذا نشيدك فاسمع ساحر النغم أصوغه من فؤاد لم تمر به سحابة الحقد أو إلمامة النقم من كل خفقة قلبي صوت أحرفه وكل نبضة عرقي واضطرام دمي إذا استمعت إليه قلت من عجب هذا حديثي أنا في نشوة الحلم يا باعث السحر في ألفاظ شاعره حتى استحلنا لحاظا لا كلام فمي لا تزوي عينيك عني أو تمل بهما فإن شعري لكأس منك جد ظمي كم جرعتني الليالي من عصارتها في كأسي التقت الآمال بالألم ألحاظ عينيك أضواء رأيت بها فرادس الخلد في دوارة العدم يا باعث السحر في شعري إليك ثرى في رقة الشدو أو في خفقة النسم إن كنت في السفح قد نسقت جوهره فإنه يترقى أرفع القمم فيه من الطير ترديد وتمتمة في ماسة النور أو في فحمة العتم ومن زهور الرياض الغين نفحتها نقلتها لك عطرا طيب الفغم يا باعث السحر ما زال الشعاع له بقية تجتلى في ومضة الكلم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.